وإن أهدى الكون رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ومع ذي النورين وزمان عزته، مع عثمان بن عفان وزمان عزته، جندي يصنع زمانا للعزة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا بالأمس كيف كان عثمان بن عفان، هذا الفدائي، هذا الشهيد الذي يمشي على الأرض، هذا الذي تبوأ مقعده في الجنة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان عثمان بن عفان في يوم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن عثمان شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذات الرقاع وغطفان، لأنه كان أميرا على المدينة المنورة، تركه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة المنورة. ما زلنا نعيش مع لمحات من مشاركة عثمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته. ويعني نرجع للخلف شوية بعد الحديبية، وكيف كانت شجاعة عثمان في الحديبية يوم أحد. يقولون هؤلاء الذين يكرهون عثمان ويبغضونه، أبغضهم الله وكرههم الله عز وجل، يقولون أن عثمان كان جبانا وفر يوم أحد. فر يوم أحد، أولا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في الذين فروا يوم أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لقد عفى الله عنهم. أي حد من المسلمين فر يوم أحد عفى الله عنه. أنتم ما بتعفوش؟ إذا كان ربنا عز وجل عفى، أنتم لا تعفون؟ وبالمناسبة لم يشهد أحد منافق. كل من شهد أحد وكل من كان موجودا يوم أحد هو من المؤمنين الصادقين، ولم يفروا، ولم يفروا جبنا. ده لما صارت الإشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ونادى عبد الله بن قمأة أقمأه الله: قتلت محمد ورب الكعبة، قتلت محمد ورب الكعبة. وانطلق خالد بن الوليد من فوق جبل الرماة بعد أن احتله وقتل عبد الله بن جبير ومن بقي معه من الرماة: أعلو هبل، أعلو هبل. علم المسلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، وما كانوا يظنون أن محمدا يموت أو يقتل، ففروا، حتى أنهم قتل بعضهم البعض، وقتل حسيل بن اليمان أبو سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. المسلمين من هول الفاجعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ما كانوش عارفين، هاموا على وجوههم، وما ردهم إلا سعد بن الربيع أو أنس بن النضر رضي الله عنهم وأرضاهم. لما وصل كمان بعض المسلمين الذين تولوا وصلوا إلى المدينة المنورة. وبعدين مش عثمان لوحده اللي تولى، ده أبو بكر تولى، وعمر تولى، وعلي تولى. لم يثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجالا معدودين، رجال معدودين هم اللي بقوا: طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، أبو دجانة سماك بن خرشة، يزيد بن السكن ومعه 10 من الأنصار، وأم عمارة نسيبة بنت كعب. وهؤلاء هم الذين بقوا ولم يفروا، لأنهم هم الذين كانوا أقرب ما يكونون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقية الصحابة جميعا يعني فروا. اشمعنا تتهمون عثمان فقط؟ وحتى الذين تولوا يوم التقى الجمعان لقد عفى الله عنهم. سيدنا عثمان بن عفان يشارك في كل غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي لنا عبد الله بن مسعود أمر كنت يعني أتحدث في هذا الأمر، وكان في المجلس أحد الأثرياء، أنا لا أعرفه، ولكن يعني أخذ يبكي، فقلت له: لماذا تبكي؟ خلينا نشوف سيدنا عثمان بن عفان عمل إيه. سيدنا عثمان بن عفان كما روى الطبراني في الأوسط من حديثه أو من أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الناس جوعا وشدة حتى حزن المسلمون وظهر الحزن في وجه رسول الله. كانوا في غزوة من الغزوات والمسلمين أصابهم جوع وشدة شديدة حتى ظهر الحزن وأثر الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجه الصحابة رضوان الله عليه. وكان قد خرج معنا في هذه الغزوة بعض من المنافقين، فرأينا الفرح والبشر في وجوههم لما المسلمين جاعوا، ولما النبي جاع، ولما ظهر الحزن في وجه رسول الله والحزن في وجه الصحابة. المنافقين كانوا فرحانين جدا وكانوا سعداء جدا، وظهرت الفرح والسعادة في وجوههم إن المسلمين يعني جعانين. ودايما المنافقين تلاقيهم بيظهر في سلوكهم وفي مشاعرهم وفي لسانهم من غير ما يحسوا ومن غير ما يفرحوا ومن غير ما يقولوا تبان الشماتة في كل زمان، حتى في زماننا هذا. موقف يحتاج من يعز الإسلام ويعز المسلمين، موقف يحتاج شخص يصنع زمان عزة. جوع شديد جدا، ويعني بعض العلماء يقولون أن هذه كانت غزوة بني المصطلق، كانت في غزوة بني المصطلق، لأنها أول غزوة خرج المنافقين فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء عمار بن ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي لرسول الله: يا رسول الله، أرى الشماتة أو أرى الفرح والسرور في وجوه بعض الناس. فقال عثمان بن عفان: دعهم، والذي بعثني بالحق لا تغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزقه. سيبهم يفرحوا، سيبهم يقولوا اللي هم عاوزينه، مش هتغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزقه. هيجي منين الرزق؟ من الذي سيصنع هذا الزمان؟ من غير عثمان بن عفان؟ يستأذن عثمان بن عفان وقد رأى من بعيد أثر قافلة تمر، شاف قافلة تمر من بعيد، من على الطريق من بعيد قافلة، فاستأذن عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا عثمان؟ قال: يا رسول الله، لعل الله يأتي بالرزق على يدي، لعل الله يأتي بالرزق على يدي. وخرج عثمان وعاد ب14 جمل محملة بالطعام والشراب ومن أطايب الشام. رجع عثمان بن عفان معاه 14 جمل محملة بالطعام والشراب. ثم وقف عثمان: يا رسول الله، أتى الله برزقه وما غابت الشمس. فظهر الفرح والسرور والبشر على وجه رسول الله، وتبسم رسول الله كأنما أشرقت الشمس من جديد. البسمة في وجه النبي كأنما الشمس أشرقت من جديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من أجرى الرزق على يديه، في رواية، وفي رواية: لا ضر عثمان ما يفعل بعد ذلك، وفي رواية: أفرح الله من أفرح رسوله، أفرح الله من أفرح رسوله. عبد الله بن مسعود يقول في رواية الطبراني: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بدعاء لم أسمعه دعاه لأحد من قبل. وما قالش إيه هو الدعاء. سيدنا عثمان بن عفان يدخل الفرح والسرور على قلب رسول الله في غزوة بني المصطلق أو في غزوة من الغزوات، ويكبت المشركين المنافقين ويكتم قلوبهم ويحزنهم ويملأ قلوبهم هما وغما ونكدا. أي عز يصنعه إنسان كهذا؟ عمل إيه سيدنا عثمان؟ سيدنا عثمان بن عفان لما خرج وجد القافلة، ووجد أمير القافلة، وكانت قافلة لبني فلان، قبيلة من القبائل. فقال لهم عثمان: أتبيعونها؟ وفاوضهم بكم وكم واتفقوا على الثمن. طب من أين دفعت يا عثمان؟ فقال عثمان: اشتريت على الآجل، لما أرجع المدينة هديهم فلوسهم. وفي رواية: أشرت إليهم أن يدفعوا إلي القافلة ويعود إلى الشام إلى تاجر في مكان كذا وكذا وكذا، وأعطاه عثمان عمامته وقال لهم: اذهبوا إلى هذا التاجر وقولوا له هذه عمامة عثمان بن عفان، وخذوا منه ما تريدون. ففعلوا. دي سمعة سيدنا عثمان بن عفان. سمعة سيدنا عثمان القافلة دي هم عارفين سيدنا عثمان؟ سمعة سيدنا عثمان كتاجر معروف. هو في الغزوة ما كانش معاه فلوس، هيشتري 14 جمل منين؟ هيشتري 14 جمل منين؟ ما معهوش فلوس. لكن سمعة سيدنا عثمان لما يقول للقافلة والتجار اللي فيها: أنا عثمان بن عفان أشتري دي بكذا، وروحوا خدوا بالفلوس دي بضاعة من فلان اللي في الشام. في رواية إن سيدنا عثمان لما اشترى ال 14 جمل دفع إلى النبي 9 جمال، دفع للمسلمين وللرسول، قال له: يا رسول الله 9 جمال. طب والثلاثة التانيين ولا الأربعة التانيين فين يا عثمان؟ عمل فيهم إيه سيدنا عثمان؟ أخذ الأربع جمال وانطلق مع الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله إلى القبائل على الطريق فوزعها عليهم، وقال: ما كان العرب يعلمون بمرور رسول الله إلا ويصيبهم الخير. الله أكبر. ما ينفعش، ما ينفعش العرب، لأن الطريق كان قحط وكان جفاف، والقبائل اللي موجودة على الطريق بيعانوا من القحط والجفاف. ما ينفعش يسمعوا إن محمد صلى الله عليه وسلم بالجيش بتاعه معدي وما يصيبهمش الخير بتاع محمد صلى الله عليه وسلم. ده لابد أن يصيبهم من خير محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ الراجل ده إزاي؟ إزاي؟ ما ينفعش نسأل أسئلة، إزاي هو كده؟ هو ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده عثمان بن عفان، هو ده زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم يبقى كده، ما ينفعش النبي يجوز بناته لأحد أقل من كده. يشتري ال 14 جمل بكلمة. يدي للنبي 9 وللمسلمين 9 ويروح يوزع الأربعة التانيين على البدو والعرب والقبائل اللي موجودة على الطريق. لماذا؟ هذا من عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان، عاوز أقف وقفة صغيرة خالص عند من أدخل الفرح والسرور على قلب رسول الله. دي تساوي إيه؟ دي تساوي إيه؟ إن النبي والمسلمين حزنانين وجعانين ويجي شخص بكلمة من لسانه يدخل الفرح والسرور لدرجة النبي يضحك ويتبسم ويشرق وجهه كأنما أشرقت الشمس من جديد، ويصيب المنافقين بالكآبة والهم والحزن والغم. ده عز وصناعة عزة وصناعة مجد للإسلام ولا لأ؟ الراجل الثري اللي كان قاعد وبكى بيبكي ليه؟ بيبكي لأنه بيعلم قيمة المال، وإن مش من السهولة بمكان إن حد يعمل كده، مش من السهولة بمكان إن حد يبذل ماله لهذه الدرجة. سيدنا عثمان بن عفان زي ما قلت في البداية، في ناس بتصنع زمان عزة بسيفها وبالدم، في ناس بتصنع زمان عزة بالعقل، في ناس وبالعلم، في ناس بتصنع زمان عزة بالمال، في ناس بتصنع زمان عزة بالأخلاق. سيدنا عثمان بن عفان أو كل اللي اتكلمنا عنهم كانوا بيصنعوا زمان عزة بالسيف، بالعقل، بالعلم، بالمال، بالأخلاق. سيدنا عثمان بن عفان كان يصنع زمان عزته بكل هذه الأشياء. شفنا شجاعته، شفنا إقدامه، شفنا فدائيته، شفنا سمعته، شفنا ماله، 14 جمل. بمناسبة المال، تعالوا ننط نطة كده إلى غزوة تبوك في جيش العسرة. عبد الرحمن بن خباب يروي يقول: والله لقد شهدت مشهدا لتمنيت أن أكون أنا صاحبه، وما يضرني وما يهمني في الدنيا شيء. مشهد أتمنى أن أنا أبقى صاحبه وما يهمنيش أي حاجة. إيه المشهد ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد يحث الناس على تجهيز جيش العسرة. جيش العسرة غزو التبوك، رايحين للروم وما فيش مال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحث الناس على جيش العسرة، على تمويل جيش العسرة. فإذا بعثمان يقوم: علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها يا رسول الله. 100 جمل هجهزهم بكل حاجة، لدرجة الحبل اللي بيتشدوا بيه هجيبه. ثم يأتي أبو بكر بمال وعمر بمال، يأتي أبو بكر بمال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أسرعوا وأنفقوا. فيقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن أبو بكر موجود، يقول سيدنا عمر: فلما حثنا النبي على الإنفاق ولم أرى عثمان ولم أرى أبا بكر في المجلس، حدثتني نفسي: إيه يا ابن الخطاب، أنا لك أن تسبق ابن أبي قحافة، روح بسرعة واعمل حاجة قبل أبو بكر. فأسرعت فجئت بنصف مالي ووضعته في حجر رسول الله، وكان يجلس إلى جواره أبو بكر، فحدثتني نفسي مرة أخرى أني قد سبقت أبا بكر. فقال عمر: ما هذا المال يا عمر؟ قلت: يا رسول الله، هذا نصف مالي. فنظر النبي إلى أبي بكر وقال: ما هذا المال الذي جئتني به بالأمس يا أبا بكر؟ فقال: هذا مالي كله يا رسول الله. ونظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وكأنما علم ما كان في قلبي أو ما دار في نفسي، فقلت يا رسول الله ما كان لابن أبي قحافة ما كان لابن الخطاب أن يسبق ابن أبي قحافة. اتعلم عمر. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه يا عثمان؟ فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه علي 100 بعير يا رسول الله، 100 جمل. ثم نظر النبي إلى عمر يقول سيدنا عمر فطأطأت في الرأس، طأطأت رأسي في رواية، فأسرعت إلى بيتي وجئت بالنصف الآخر من المال. ما هذا يا عمر؟ هذا نصف مال الآخر يا رسول الله. سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان حفزوا سيدنا عمر، ثم قال النبي ما أيها الناس أنفقوا في سبيل الله، فقال عثمان علي 100 بعير أخرى يا رسول الله، يبقى كده كام؟ 200 بعير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أنفقوا، فقال عثمان علي 100 بعير يا رسول الله، يعني 300 جمل. 300 جمل، الله أكبر. يقول عبد الرحمن بن خباب الذي يرى هذا المشهد، ثم انطلق عثمان فجاء بـ1000 دينار، 1000 دينار ذهب، فوضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي يقلب في الدنانير وهو يقول اللهم اخلف على عثمان بن عفان، اللهم اخلف عليه في الدنيا وفي الجنة، اللهم اخلف عليه في الدنيا وفي الجنة. عارفين 1000 دينار ذهب يعني قد ايه؟ يعني حوالي 5 كيلو ذهب. سيدنا عثمان بن عفان جايب دنانير حوالي 5 كيلو ذهب يحطهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يرفع يديه حتى بان بياض إبطيه، اللهم اخلف على عثمان خيرا مما أعطى في الدنيا وفي الجنة. ده 5 كيلو ذهب و100 بعير. ثم قال عثمان يا رسول الله علي 950 بعيرا. الله أكبر، 950 جمل سيدنا عثمان يجهزهم لغزوة تبوك، و50 فرسا. 950 جمل. عارفين الجمل بكام؟ الجمل تقريبا دلوقتي الجمل بس يعني جمل القتال والرحل يعني تقريبا بحوالي 3000 دولار. متخيلين بقى جمل بكل اللي عليه 950، و50 فرس قتال. يا رسول الله علي 950 بعيرا و50 فرسا في سبيل الله بأحلاسها وأقطابها. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يبكي لما عثمان بن عفان يجيب 1000 دينار ذهب، 5 كيلو تقريبا أو 4 كيلو، و1000 بعير وفرس لرسول الله يحطهم بين إيديه، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إليه أبو بكر وينظر الجميع ويصمت الجميع، ما يبكيك يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن الدنيا تهون على أحد من الخلق كما هانت على عثمان بن عفان. الله أكبر، ما ظننت أن الدنيا تهون على أحد من الخلق كما هانت على عثمان بن عفان. ينظر الناس فلا يجدوا عثمان. اختفى عثمان وما لبثوا إلا قليلا حتى دخل عثمان يبكي وفي يده 700 أوقية من الذهب. عارفين 700 أوقية يعني إيه؟ 700 أوقية يعني تقريبا حوالي 23 كيلو ذهب. الأوقية 32 جرام ذهب عيار 24. الأوقية 32 جرام ذهب عيار 21. ده جايب 700 أوقية. 700 أوقية يعني كم كيلو؟ احسبوها أنت، 2 كيلو، 10 كيلو، 20 كيلو، 300 كيلو ذهب يضعها في حجر رسول الله. لسه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الألف بعير والألف جمل، بعد الألف بعير والألف جمل والألف دينار 700 أوقية ذهب. قبل 700 أوقية ذهب النبي يبكي ويقول: ما ظننت أن الدنيا تهون على أحد من الخلق كما هانت على عثمان بن عفان. ما هذا يا عثمان؟ فيبكي عثمان ويقول: يا رسول الله، كان هذا في بيتي، ما كنت أعلم مكانه، ذكرني الله به فهو لك. 700 أوقية دول كان سيدنا عثمان مخبيهم في البيت، مش فاكر مكانهم فين. في هذا الموقف يذكره الله بهم، فيذهب عثمان ويأتي بالـ700 أوقية. الله أكبر. سيدنا عثمان بن عفان تهون عليه الدنيا لدرجة إن هو ينفق كل هذا المال. هو ده زمان العزة اللي بيصنعه الأغنياء، أغنياء هذا الزمان من المسلمين، الأغنياء المسلمون. انتوا فين؟ انتوا فين؟ البيل جيتس واللي معاه بينفقوا ويتبرعوا بنصف ثرواتهم لأعمال الخير، وإحنا أغنياءنا وأثرياءنا فين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أموالكم في أوروبا وفي أمريكا؟ فيما تتاجرون؟ يتاجرون في اللبان وفي الدخان. رحم الله عثمان بن عفان إمام الأغنياء. قل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: والله ما هانت علي نفسي وما استصغرت نفسي إلا بعد غزوة تابوك. بعد الغزوة، مش قبل الغزوة. إيه اللي حصل بعد الغزوة؟ لما رجع المسلمون من الغزوة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن عفان: يا عثمان، والغزوة لم يحدث قتال، الروم فروا وهربوا وعاد المسلمون ولم يحدث قتال. يا عثمان، لم يحدث بيننا وبين العدو قتال، ولم نفقد بعيرا ولا فرسا، فخذ ما قدمت من الإبل ومن الفرس ومن الخيل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيرد لسيدنا عثمان 950 جمل والخمسين فرس. المال أنفق في شراء السلاح وصناعة السلاح، فيريد أيضا النبي أن يرد السلاح إلى عثمان بن عفان. عارفين 950 جمل والخمسين فرس دول؟ عارفين سيدنا عثمان الجيش كان 10,000، سيدنا عثمان جهز ثلث الجيش، تلت الجيش سيدنا عثمان اللي عمله. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الرحمن بن عوف: ما هانت علي نفسي وما هانت علي الدنيا إلا بعد غزوة تابوك. لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن عفان يرد عليه الفلوس والسلاح والمال اللي جابه. يا عثمان جزيت خيرا والأجر عند الله، خذ ما قدمت لعلنا نحتاجه بعد ذلك. فيبكي عثمان ويقول: والله يا رسول الله لا آخذ شيئا أديته إلى الله، إنما هو كان لله وهو إلى الله، فضعه حيث ما شئت. الله أكبر، الله أكبر. سيدنا عثمان ما قالش بركة والحمد لله ورجع لي مالي ويعني خدت الأجر والثواب والمال بتاعي رجع، ما قالش كده. سيدنا عثمان يرفض أنه ياخد المال. لا يا رسول الله، لا فلوس ولا ذهب ولا سلاح ولا خيل ولا جمال، كل واحد من المسلمين يا رسول الله اللي عنده يبقى عنده عدة في سبيل الله، اللي عنده يفضل عنده عدة في سبيل الله. الله أكبر. سيدنا عثمان بن عفان كان رجل في موقعة ذات الصواري يقاتل مع المسلمين، فيخرج أحد الروم يريد المبارزة، فيخرج رجل من المسلمين من الصحابة ملثم الوجه يخرج للمبارزة، فيقول له قائد الجيش: من أنت ومن حتى تبارز؟ قال: لا يهم من أنا، إنما لك أن تعلم أني من أصحاب رسول الله، ولك أن تعلم أن هذا السيف أعطانيه النبي صلى الله عليه وسلم لما بكيت يوم غزوة تبوك أني لا أجد ما أقاتل به، فجاء عثمان بن عفان وأعطى لرسول الله، فأعطاني النبي من سيوف عثمان، فلما رجعنا أبى عثمان أن يأخذ ما قدم لله ولرسوله، فوالله ما زلت أقاتل بهذا السيف وما خانني يوما. الله أكبر. ده بعد غزو التبوك تقريبا بحوالي 15 سنة أو 20 سنة، سيف مع أحد الصحابة من السيوف اللي سيدنا عثمان دفعها للمسلمين يوم تبوك، ما زال هذا الرجل يقاتل به، وبارز قائدا من قادة الروم وقتله بسيف عثمان بن عفان. ده مش دفع الفلوس وبس، ده دفع الفلوس وهانت الدنيا عليه، ويعني مش عاوز حاجة وخلاص، خد الأجر. النبي بيدعو له والنبي يبكي: ما رأيت الدنيا أو ما ظننت أحدا من الناس تهون عليه الدنيا كما هانت على عثمان بن عفان. وهو راح البيت يجيب 700 أوقية من الذهب. ده مش كده، ده بعد كل ده لما خلصت الحرب ورجع مرضاش ياخد، مرضاش ترد إليه الأموال بتاعته، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. في رواية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، يرفع يديه ويقول: الحمد لله الذي جعل من بين المسلمين مثل عثمان بن عفان. الحمد لله اللي فيه بين المسلمين ناس زي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان اللي أعز النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق لما ظهر الحزن. سيدنا عثمان بن عفان اللي هانت الدنيا واستخف بيها ولا تساوي عنده شيء، لدرجة أن النبي يبكي ويتعجب من هذه الاستهانة بالدنيا. يا ترى أنت تقدر تعز الإسلام بأنك تفرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عثمان فرح النبي وأدخل السرور على قلب رسول الله. يا ترى أنت كمان تقدر تفرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يلقى أحد التابعين، هو مش سيدنا عبد الله بن مسعود بس، كتير من الصحابة كانوا يقابلوا بعض التابعين، يقول له إني أحبك، ووالله لو رآك رسول الله لأحبك ولا فرح بك، أنا بحبك. سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن عمر يقول للتابعين كده، لو رآك رسول الله لأحبك ولا فرح بك. صلة بن أشيم يقول له أحد الناس، والله لو رآك رسول الله لأحبك. قال ولما؟ قال لنور قيام الليل في وجهك. يا ترى أنت تقدر تفرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى لو النبي شافك هيبقى فرحان بيك ولا هيبقى حزين على واحد من أمته؟ يا ترى لو أنت صاحب مال هتستخف بالدنيا؟ هتستخف بالدنيا وهتهون الدنيا مش زي سيدنا عثمان. عمر ما في أحد هيستطيع أن تهون عليه الدنيا زي سيدنا عثمان إطلاقا، لكن تقدر تهون عليك الدنيا 10% من سيدنا عثمان. ولو أنت ما معكش مال تقدر تفرح الدنيا، تفرح النبي صلى الله عليه وسلم بأي موقف. سيدنا عثمان فرح النبي بالقافلة اللي اشتراها وأكل المسلمين وأكل القبائل حوالين المسلمين. أنت تقدر تفرح النبي بحاجات كتيرة، زي ما بقول لحضرتك وزي ما بقول لحضرتك، لو النبي شافكم هيفرح بكم. لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتنا وشاف بيوتنا هيفرح بينا ولا هيحزن؟ لما هيدخل بيوتنا ويلاقي المسلسلات شغالة هيفرح ولا هيحزن؟ لما يدخل بيوتنا ويلاقينا عاملين فيها حاجات عجيبة وغريبة وحرام، يا ترى هيفرح بينا؟ لو النبي شافك وانت ماشية في الشارع هيفرح بيكي؟ تقدري تفرحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدر حضرتك تفرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدر تصنع زمان عزة دلوقت تعز به الإسلام؟ ما هو اللي يفرح النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيعز الإسلام، يبقى بيصنع زمان عزة للإسلام في الوقت اللي احنا فيه ده. والله لو أن أحد منا يقدر يفرح النبي، كل ما افتكر كلام سيدنا عبد الله بن مسعود لأحد من التابعين، والله لو رآك رسول الله لأحبك ولا فرح بك، يا ترى أنا وإنتم وكل المشايخ والدعاء اللي موجودين لو شفنا النبي هيفرح بينا؟ لو شفنا النبي صلى الله عليه وسلم هيحبنا؟ لازم نسأل نفسنا هذه الأسئلة، أقدر أعز الإسلام ولا لا؟ عبد الرحمن بن خباب اللي بيروي لنا قصة سيدنا عثمان ودفع المال لسيدنا عثمان، يقول سيدنا عبد الرحمن، والله كنت رجلا فقيرا وكنت أدخر المال، فلما ادخرت وزن نواة ذهب. كان سيدنا عبد الرحمن راجل فقير. هو بيحكي لنا القصة دي ليه؟ بيحكي القصة لأنه كان راجل فقير وكان بيحوش، فلما حوش مقدار وزن نواة ذهب، يعني تقريبا كم جرام؟ 5 جرام، 10 جرام ذهب، 20 جرام ذهب. يقول سيدنا عبد الرحمن بن خباب، فسمعت عمر ينتدب الناس في خلافته للمال، عاوز الناس يدفعوا فلوس في زمان سيدنا عمر. فأسرعت وأخذت مقدار النواة ذهب من بيتي، النواة الذهب دهية العشرة جرام دهية ولا العشرين جرام، رحت بيتي خدتها وانطلقت، رحت جري علشان أدفعها لسيدنا عمر، فوقفت وكأنما تسمرت قدماي، رجلي تسمرت، وحدثتني نفسي: ما بك يا ابن خباب تدخر فيها منذ سنين، ده من سنين وانت بتحوش فيها، وتأتي الآن لتعطيها لعمر؟ إن من المسلمين من يغنون عنك، في مسلمين كتير هيتبرعوا بأكتر من كده. ده نفسه اللي بتحركه، نفسه اللي بتوسوس له، نفسه اللي بتسول ليه. انت النواة الذهب هتعمل ايه؟ ده في مسلمين اغنياء يا ابن خباب هيدفعوا عنك، ملهاش لازمة، وانت قاعد بتحوشها، بتقطع من لحم الحي علشان تستفيد بيها ولا تنفعك في حاجة، هتروح تدفعها دلوقتي. يقول عبد الرحمن بن خباب: فما زالت نفسي بي يمينا ويسارا حتى تمثلت عثمان بن عفان وهو ينفق المال ويضع الدنانير في حجر رسول الله، فقلت: ويحك من نفس، والله إنك لتريدين النار، أنت بتوريديني النار. فأسرعت وألقيت بنواة الذهب في حجر عمر بن الخطاب، فنظر إلي عمر وقال: إيه يا ابن خباب، ما ظننا أن عندك من المال، احنا عارفين أن أنت فقير. فقال عبد الرحمن بن خباب: يا أمير المؤمنين، والله إني أدخر فيها منذ سنين، وما علمت أن الدنيا غالية إلا الآن، ووالله لقد ذهبت بي نفسي يمينا ويسارا، شرقت وغربت، وما أنقذني إلا الله. وحكى له قصة سيدنا عثمان. فقال عمر بن الخطاب: يا ابن خباب، إنما ننصر بضعفائنا، ووالله لعل الله يجعل في نواتك الخير، كل الخير. الله أكبر. ولرب درهم سبق ألف درهم. بتحوش وبتدخر وبتعمل حاجات كتيرة. يا ترى أنت هانت عليك الدنيا زي سيدنا عثمان بن عفان، ولا أنت صاحب النواة الذهب العشرين جرام؟ سيدنا خباب عبد الرحمن بن خباب معاه عشرين جرام، سيدنا عبد الرحمن بن عفان بيجيب بالكيلوات، بيجيب العشرين كيلو ذهب، ورغم كده العشرين جرام عند سيدنا عبد الرحمن بن خباب ملك الدنيا، لكن العشرين كيلو عند سيدنا عثمان بن عفان لا تساوي شيء. سيدنا عثمان بن عفان أفلس عشر مرات، عشر مرات يفلس سيدنا عثمان بن عفان في المدينة المنورة، يعني بمعدل كل سنة في زمان النبي كل سنة بيفلس مرة. عارفين كان بيفلس ليه؟ كان بيفلس في سبيل الله. عمركم شفتوا واحد بيفلس في سبيل الله؟ الناس دلوقتي بتفلس في البورصة، وبتفلس في الأسهم والسندات ومش عارف إيه، وبيجي لهم أزمات قلبية ويعيوا ويموتوا علشان خسروا في البورصة ولا خسروا مش عارف فين. سيدنا عثمان بن عفان بيفلس عشر مرات، لكن دول بيفلسوا في سبيل إيه؟ وسيدنا عثمان بيفلس في سبيل إيه؟ سيدنا عثمان كان بيفلس في سبيل الله. تعرفوا حد بيفلس في سبيل الله؟ سيدنا عثمان بن عفان. أعرف رجال خذ دراع من درعتهم وما تاخدش منه 100 جنيه، خد عين من عيونه وما تاخدش منه 10 جنيه، وبيفلسه وهيفلسه، بس مش في سبيل الله. محدش يقول أنا مش غني، محدش يقول أنا مش زي عثمان بن عفان. أنت زي سيدنا عبد الرحمن بن خباب اللي قاعد يحوش في 20 جرام ذهب سنين، وغالية قوي عنده، غالية قوي، لكن لما افتكر سيدنا عثمان وكيف هانت الدنيا على سيدنا عثمان، وكيف أن النبي يعني ما ظن أن الدنيا تهون على أحد، حرك ال20 جرام. سيدنا عثمان أفلس 10 مرات. سيدنا عثمان ما كان يخرج زكاة على غناه، ما كان يخرج زكاة، ما كانش بيطلع زكاة. سيدنا عثمان بن عفان، عارفين ليه ما كانش بيطلع زكاة؟ علشان ما كانش فيه عنده مال بيحول عليه الحول. ما فيش مال عند سيدنا عثمان يبلغ النصاب ويفضل موجود عنده سنة كاملة. ما هو من شروط الزكاة ان لابد ان يحول الحول. سيدنا عثمان يا اما كان يفلس يا اما كان ينفقه، ما كانش بيخرج زكاة، ما عندوش مال على كل هذا الغنى. دي مشاهد او بعض مشاهد سيدنا عثمان مع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة كان لعثمان موقف، في فتح مكة كان عثمان يصنع زمان عزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الغد نلتقي، وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكيل.